إذن إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، البر المتفضل المحسن جل جلاله الرحيم بعباده. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كانت عائشة رضي الله عنها كما سمعها مسروق التابعي، كانت عائشة تدعو هذا الدعاء وتقول: يا بر يا رحيم، من علينا وقنا برحمتك عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم. وكان بعض السلف إذا دخل إلى الحمام وأصيب بحره يقول: يا بر يا رحيم، قنا برحمتك عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال العلامة ابن القيم وغيره: وهذا جزاء وفاقا، فإنه لما كان هؤلاء في الدنيا في خوف وإشفاق مع حسن العمل، فإن الله تعالى أمنهم يوم القيامة وأحسن لهم الجزاء، فمن علينا ووقانا عذاب السموم. بخلاف الأشقياء فإنهم لم يكونوا في إشفاق في هذه الدنيا، بل كانوا في سرور، كانوا في سرور، فهم جمعوا بين السرور والعمل السيء، كان فرحا مسرورا، وكان أيضا عمله، كان عمله بورا وكفرا، كما قال تعالى في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا، رغم كفره كان مسرورا، أمن مكر الله وأمن عذابه وكفر بذلك كله. إذن هؤلاء ماذا صنع الله بهم؟ هؤلاء أمنهم ربهم، أمنهم من جميع المخاوف، وقاهم عذاب السموم، من عليهم وهو البر الرحيم تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين كانوا مسرورين مع كفرهم وعنادهم، جمع الله تعالى عليهم أعظم المخاوف مع العذاب. والجزاء من جنس العمل. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم وقع الالتفات هنا، فذكر، صار الكلام عن أي شيء؟ كان الكلام عن أي شيء؟ عن أهل الجنة، عن المتقين ونعيمهم في الجنات. الآن تغير أسلوب السورة، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الأمر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعه على دينه. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر هؤلاء يا رسول الله، ذكرهم، ذكرهم بالمعاد، ذكرهم بالجزاء، ذكرهم بأوامر الله، ذكرهم بأنهم ما خلقوا عبثا ولن يتركوا سدى. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكرهم أيضا بالقرآن، عظهم به. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ما أنت بنعمة الله عليك يا رسول الله بالنبوة، ما أنت يا نبي الله بإكرام الله لك بالرسالة، لا بكاهن ولا بمجنون، أنت بنعمة الله وفضله وإكرامه لست لا كاهنا ولا مجنونا. فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون، فما أنت بنعمة ربك بمجنون. لأنهم كانوا يقولون مجنون، وقالوا يا، قالوها صراحة، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، نعوذ بالله. وهم كانوا يشهدون له في الأمس القريب بأنه أرجحهم عقلا، وهم يشهدون بذلك، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بكاهن، الكاهن هو الذي يتكلم عن المغيبات، عن الأمور الغيبية. والكاهن في الأصل هو الذي له رأي من الجن يأتي له بالأخبار، الذي يسترق السمع، فتنزل عليه الشياطين أو الجن فيخبرونه بما هو غيب، هذا يسمى إيش؟ كاهن. إذن هو يتعامل مع الشياطين. المجنون هو الذي تخبطه الشيطان، أو الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكلاهما له علاقة بالشيطان، ذاك بماذا؟ بأن الشيطان يعمل معه، وهذا قد استولى عليه، والله جل جلاله ينزه رسوله صلى الله عليه وسلم عن كلا الحالتين، فهو ليس بكاهن ولا بمجنون، بل الذي جاء به وحي مصدق من السماء. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. اعلم أن حرف أم في القرآن الكريم قد يراد به الإضراب، الإضراب الانتقالي والإبطالي، يعني بمعنى بل، مثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. وهنا كذلك، وقد يراد بها ما تستعمل في الأصل أي الاستفهام، فهنا للإضراب. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني بل يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، في آية تشبهها في سورة الأنبياء ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أم يقولون، اقرأ الآية. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قالوا رب، قالوا قال ربي يعلم القول في السماء والأرض بل هو وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. شوف هنا قال، ماذا قال هنا؟ لا قبلها، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. إذن هم ينتقلون على عدة أوصاف، مجنون، ساحر، كاهن، شاعر. ها؟ تارة يقولون افترى، تقوله. شفت الأوصاف هذه؟ هذه كانت في ذلك الزمان، قد يستعمل بعضها أو ما يقابلها في زماننا اليوم. وانت ابحث عن المصطلحات التي تسمعها في وسائل الإعلام تلصق إلى أهل الدعوة والإصلاح والخير. نعم، وهذه المصطلحات تتغير بتغير ماذا؟ بتغير الزمان والمكان، لكن عليك أن تفقه الغاية والمقصد من كلامهم. أم يقولون شاعر، أي بل يقولون شاعر، وهو هل تكلم بالشعر؟ الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهو أفصحهم لكن ما تكلم بالشعر. نعم، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني نترقب به ريب المنون. ما هي ريب المنون؟ ريب المنون هي نوائب الدهر وصروفه ودواهي الدهر ودواهي الزمان. والمنون يطلق على الدهر، والمنون الموت أيضا. نتربص به ريب المنون يعني ننتظر أن تصيبه نوائب الدهر أو نتربص به الموت، ننتظر حتى يهلك ويموت ونستريح منه كما استرحنا من الشعراء الآخرين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني بل يقولون شاعر ننتظر حتى يهلك ويموت أو يصاب ببعض صروف الدهر ونوائبه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم يا رسول الله ترقبوا انتظروا فإني معكم من المنتظرين. هل سيحل الهلاك وصروف الدهر ونوائبه بي أو بكم؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ قيل إنها للإضراب وقيل إنها للاستفهام. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أحلامهم جمع حلم، والحلم هو العقل، وذكر ذلك لأن قريشا كانوا يتسمون بأنهم أهل العقول والأحلام. نعم، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ تأمرهم أحلامهم بماذا؟ أم تأمرهم عقولهم بأن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهانة أو بالشعر أو بالسحر أو ما أشبه ذلك بتكذيبه؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي تأمرهم أيضا أحلامهم على المعنى الثاني، تأمرهم أحلامهم أي تأمرهم عقولهم بهذا الذي قالوه، ماذا؟ نتربص به ريب المنون، ننتظر حتى يهلك ويموت. أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغوا، هم قوم جاوزوا الحد في الطغيان والكفر والعناد، لأنهم أتتهم حجج وآيات ساطعات واضحات لكنهم آثروا الكفر على الإيمان. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. يقولون تقوله يعني افتراه، تقوله من عند نفسه. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. وما تقوله صلى الله عليه وسلم، بل كفرهم به هو الذي جعلهم يقولون إنه تقوله. ولذلك قال تعالى في النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال: أم يقولون افتراه. فهذه أيضا من جملة ما ردوا به دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم يقولون تقوله، ما الذي تقوله؟ الضمير يعود على أي شيء؟ على القرآن. أم يقولون تقوله يعني تقوله من عنده، بل لا يؤمنون. الكفر هو الذي دفعهم أن يقولوا ذلك، لأنه لا يقول ذلك إلا كافر. أما المؤمن فإنه يعلم أن هذا القرآن من عند الله تعالى. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. هذا تحدي الآن، هذا الأمر للتحدي والتعجيز. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ما دام أنه هو تقوله وأنتم تستطيعون أن تتقولوا، يلا أتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين. رأيت أسلوب التحدي القوي الزاجر لهؤلاء؟ ما دامك أنك تدعي أنه تقوله وأنه اختلقه وأنه أتاه به من عنده، إيتي بحديث مثله. وهم يعرفون أنهم لا يستطيعون، رغم فصاحتهم وبلاغتهم وكثرة أشعارهم وحكمتهم، قوم شعراء تكلمون بالشعر فيما بينهم، لكن القرآن أعجزهم. فليأتوا بحديث مثله، الضمير يعود على أي شيء؟ على القرآن، بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين في هذه الدعوة التي ادعوها كذبا وزورا وبهتانا وعنادا ومكابرة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهل استطاعوا؟ إنهم لو اجتمعوا جميعا مع جميع أهل الأرض ومع الجن والإنس ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو أعان بعضهم بعضا، ولو ظاهر بعضهم بعضا. رأيت لو تعاونوا بمطابعهم بمفكريهم بأموالهم ما استطاعوا. تحدى الله البشرية قاطبة بهذا القرآن، البشرية كلها. فإذا كان قد تحدى قريشا والعرب والفصحاء والبلغاء، فكيف بهؤلاء السفلة الذين صاروا يتكلمون في كتاب الله فيقولون هذا غير واجب، واحنا ما وجدنا في القرآن كذا وكذا. تفهمون القرآن أنتم؟ أنتم لستم بعرب لا حقيقة ولا حكمة، أنتم برابرة أصلا. ابحثوا عن أصلكم أولا حتى تنتسبوا، وأنتم شرفتم بالانتساب للقرآن. تأتون يأتي الواحد منهم ليقول في كتاب الله ما شاء، ما يملي عليه أسياده من شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله. الله تحداكم بهذا القرآن، هذا القرآن باق، يموت حملة القرآن ويبقى القرآن، يموت مفسر القرآن ويبقى القرآن. أعظم تحدي للبشرية قاطبة. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فخفف الله التحدي. ما تستطيعون أن تأتوا بقرآن كامل، نخفف التحدي. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشرة فقط، 114 سورة، نختار عشرة، ائتوا بعشر سور. يلا، فعجزوا. فخفف الله التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وبعض الأحيان كما أخبرني بعض الإخوة يخرج كلام في الأنترنت أو في بعض المواقع المضللة نعوذ بالله، أشياء يريدون مشابهة القرآن في تركيبها، مضحكة، تضحك الطفل الصغير، لأن تركيب القرآن ووقعه لا يماثله شيء، لأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اسمع البلاغة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون فيها يعني يحرفون معانيها، ينكرونها، يميلون بها عما دلت عليه من الأدلة القاطعة والأحكام التي لا جدل فيها. هذا يسمى إلحاد في آيات الله، كمن أنكر وجوب ما دلت عليه الآيات، ينكر ما دلت عليه الآيات من الأمور الواجبة التي وجبت، نعم وجبت مما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا يسمى إلحاد في آيات الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. ثم قال بعدها إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله الذي جعل كتابه حبله المتين نستمسك به، خاصة في هذا الزمان أدلهمت الأمور، عظمت وعلت أمواج الفتن، إذا عدنا إلى القرآن وجدنا فيه العصمة. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الرب تعالى؟ أم يقولون نعم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل فأتوا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله أكمل بل لا يؤمنون. ثم قال بعدها فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولن يأتوا وما أتوا ولن يأتوا، فليريحوا أنفسهم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال بعدها وهذا من الذي سيأتي من أعظم الأدلة العقلية الدالة على وجود الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل وجدوا بغير موجد أم أوجدوا هم أنفسهم، هكذا فسرت كما قال ابن كثير وغيره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل وجدوا من غير موجد، هل وجدوا من غير موجد أم أوجدوا أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن لا هذا ولا هذا، فهم إيش؟ هم ما أوجدوا أنفسهم، هم ما أوجدوا أنفسهم وما أتوا من العدم. إذن لابد أن تعود القسمة إلى وحدانية الله وأنه هو خالقهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهل هم خالقون أيضا لشيء من الأشياء، فهم ما خلقوا أنفسهم وما خلقوا شيئا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، هل خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، لا يصدقون ولا يؤمنون. إذن هكذا يكون التحدي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهنا هذه الآيات وما بعدها ثبتت الإيمان في قلب بعض الصحابة، وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه، كما في الصحيحين قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الطور في صلاة المغرب، كما قلت في بداية الكلام، سمعته يصلي بسورة الطور في صلاة المغرب حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال لما سمعتها كدت أطير، ووقر الإيمان في قلبي، استقر الإيمان. وجبير المطعم أسلم بعد وقعة بدر، لأنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في مشركا يجادله في أمر الأسرى، فأسلم وكان من بيني أو من أسباب إسلامه أنه سمع هذه الآيات لأنه فهمها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. عند هؤلاء خزائن رحمة الله، عنده خزائن رزقه، أبيدهم مفاتيح أرزاق الله ومفاتيح خزائنه، فإن ذلك كله بيديه تبارك وتعالى. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي هم الذين يملكون التصرف في هذا كله، يملكون التصرف في خزائن الله وفي أرزاق الله. وقال بعض العلماء إن هذا رد عليهم في إنكارهم للنبوة. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني أنهم لا يملكون إرسال الرسل ولا إنباء الأنبياء، فإن الله تعالى بيده ذلك وهو يصطفي من شاء من الأنبياء والمرسلين. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ونقف على هذه الآية الكريمة لنكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة الطور إلى الأسبوع المقبل مع استنباط فوائدها، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك وأفضل رسلك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي رفع السماء بغير عمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه بغير حصر صلاة وسلاما بغير حصر ولا عدد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. هنيئا لأهل القرآن، هنيئا لأهل القرآن، هنيئا لأهل هذه المجالس، هنيئا للحضور الكرام الذين أقبلوا بقلوبهم وقوالبهم على الملك العلام، هنيئا لمن وفقه ربه عز وجل أن يحضر مجالس الخير والعلم والذكر، طوبى لمن جاهد نفسه وشيطانه فتغلب عليهما بفضل ربه ومولاه فسعى بقدميه ليجلس هذه الجلسة العظيمة، هذه الجلسة المباركة، هذا الاجتماع الطيب الذي تحفه الملائكة، وهذا مرجو من عند الله تعالى الذي تحفه الملائكة وتتنزل فيه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله عز وجل الحاضرين في ملأ خير من هذا الملأ، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن هذه الخيرات والبركات لا تتنزل على الذين احتشدوا واجتمعوا في ملاعب الكرة، لا تتنزل هذه الخيرات والبركات على أولئك الذين اجتمعوا على الباطل والهراء والترهات والخزعبلات التي لا تقربهم إلى الله، بل ما يزدادون بها إلا غيا وضلالا وبعدا عن ربهم جل جلاله. إن هذه الخيرات وإن هذه النفحات وإن هذه الرحمات المتنزلة من رب الأرض والسماوات لا تكون إلا للمحسنين المتقين المقبلين على رب العالمين، الذين أحبوا القرآن وأهله وآثروا حضور هذه الدروس وأشباهها. أما أولئك القوم فإنهم عن هذا الخير محجوبون، وإنهم من هذه الرحمات محرومون، وإنهم من هذه النفحات وعنها بعيدون. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يرد بهم إلى دينه، وأن يرفع الغشاوة عن قلوبهم وعقولهم، فإنهم مساكين والله مساكين، لأنهم قوم وشباب غرر بهم وضحك عليهم، إنهم نوموا فناموا وظللوا فظلوا وأذلوا فذلوا، ولا عز لهم ولا استقامة لهم ولا سعادة ولا نجاح ولا فلاح لهم إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم تعلما وتعليما، تدبر تلاوة وتدبرا وفهما وعملا وتطبيقا، ولا يكون ذلك إلا بحضور مثل مجالس تفسير القرآن التي تنشرح فيها الصدور، تنشرح فيها الصدور وتفرح فيها النفوس وتزكو فيها القلوب والأرواح. وفقنا الله وإياكم لخدمة كتابه ما حيينا حتى نلقاه. ثم تعالوا بنا لنواصل بعد هذه المقدمة التي لا بد منها، فإنه من حين لآخر كما عودناكم نقدم لهذه الدروس بمقدمة تشحذ الهمم وتذكر بهذا الفضل، فإن هذا كله من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو لقاؤنا 87 من سلسلة دروس من القرآن، وكان حديثنا كما علمتم في المحاضرة الأخيرة يوم الأحد الماضي عن تفسير أغلب سورة الطور. أنا أسكت اختبارا لكم، تفسير سورة الطور. وكنا قد توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم لهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. إنها استفهامات متكررة بلغت 15 استفهاما. قال العلماء هذه 15 استفهاما في سورة الطور أم هذه تفيد التقريع والتوبيخ لهؤلاء المشركين المكذبين المنكرين الجاحدين. فهنا هذا استفهام آخر يوبخهم ويقرعهم، فيقول تعالى: أم عندهم خزائن ربك، أم عندهم خزائن السماوات والأرض، أم عندهم خزائن الأرزاق، أم عندهم خزائن رحمة ربك فهم المسيطرون، أم عندهم هذه الخزائن، هل عندهم مفاتيحها، أم هل عندهم هذه الخزائن فيتصرفوا فيها كيف شاءوا فيقسموا تلك الأرزاق وتلك الرحمات، ومن ذلك النبوة، يعطوا ذلك كله لمن شاء ويمنع من ذلك عمن شاء، فإن هذا كله بيد من؟ بيد الله تعالى، لأن الله تعالى له خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي أم هم المسيطرون، أم هم أرباب هذا الكون يتصرفون فيه كيف شاءوا، أم هم المحاسبون والمجازون لعباد الله، أم هم المعطون أو المحرمون المانعون كيفما شاءوا. فإن السيطرة وإن التدبير كله لله الواحد الأحد. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. استفهام آخر يفيد التوبيخ. أم لهم سلم يستمعون فيه، أي هل لهم سلم، يعني مرقاة أو مصعد إلى السماء يصلون به إلى الملأ الأعلى ليستمعوا إلى الملائكة وإلى ما يدور بينهم، ليتأكدوا عبر ذلك أنهم على حق فهم به مستمسكون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فليأتي مستمعهم هذا الذي رقي وهذا الذي صعد وهذا الذي ارتفع فوصل إلى الملأ الأعلى أو وصل إلى سماء من السماوات السبع فسمع ما يدور بين الملائكة من كلام، فليأتي هذا بحجة واضحة، فليأتي بدليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما قال، على صحة زعمه، أو أنه على حق، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبيان، بالحجة والدليل والبرهان، بالحجة القاطعة والحجة الدامغة والحكمة البالغة والدليل القاطع والبرهان الساطع الذي لا غبار عليه ولا غبش عليه، بأن ما أتى به إنما هو من السماء، إنما هو من عند الله الواحد الأحد. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فقوله تعالى فليأتي مستمعهم، ها هذا أمر يفيد ماذا؟ يفيد التحدي، الله تعالى يتحداهم. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، بحجة واضحة قاطعة تدل على أنه استمع شيئا من خبر السماء على أنه هو على حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ثم أتى توبيخهم وتقريعهم بما هو أشنع مما زعموه، على ما زعموه وادعوه لله تعالى، فقال: أم له البنات ولكم البنون؟ أي أتجعلون لله تعالى البنات التي أو اللاتي، أتجعلون لله تعالى البنات اللاتي تكرهونهن وتأبون أن يبشر أحدكم بواحدة منهن، تجعلون ذلك لله تعالى؟ لماذا قال هذه الآية؟ لأنهم جعلوا لله البنات، وأي بنات جعلوها لله؟ الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قالوا: تزوج الله بجنية فأنجبت له الملائكة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فاتفق جميع ملل الكفر على نسبة الولد لله تعالى. اليهود قالوا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني أنهم تبعوا في ذلك قول الذين كفروا من قبل من المشركين، حيث نسبوا ماذا؟ نسبوا الملائكة إلى الله تعالى، نسبوها بنات له تعالى الله عن قولهم وافترائهم. ولذلك قال هنا: أم له البنات ولكم البنون. وهنا وقع التفات، التفات من ماذا؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب. أم له البنات ولكم البنون، فإنهم وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إلى أن قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أم له البنات ولكم البنون، أم له الإناث ولكم الذكور، أي عدل هذا وأي إنصاف؟ أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. توبيخ آخر. أم تسألهم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، أم تسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي هل تسألهم أنت أجرة على بلاغك وعلى تبليغك لهذه الرسالة فهم مثقلون، فهم من مغرم مثقلون، يعني فهم بسبب هذا السؤال، فهم بسبب هذا السؤال قد ثقل حملهم وقد عظمت تبعتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم شيئا عن تبليغ رسالة الله تعالى. قال العلماء: إنما قال الله تعالى ذلك لأن العادة الغالبة بين الناس أن من كانت له أو من كانت عليه غرامة مالية أو جعالة ينبغي أن يدفعها لغيره، فإنه يكره أن يسمع قول خصمه. لماذا؟ لأنه غارم، ولأنه ينبغي عليه ماذا؟ أن يرد عليه هذه الجعالة كجعالة أو غرامة بين اثنين. يأتي الغارم، يأتي الذي عليه الحق، فيأتي ذاك الرجل الذي يطلبه، لا شك أن هذا الذي لحقه الغرم يأبى أن يسمع قوله، لأنه ينتظر متى يرد عليه هذا الحق الذي له. فهنا يقول تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل سألتهم أجرة أنت حتى يكونوا مثقلين متعبين بهذا الحمل؟ فإنك ما سألتهم شيئا، فلماذا استنكفوا عن اتباعك؟ لماذا أبوا عن سماع قولك؟ لماذا رفضوا دعوتك ودينك؟ أم تسألهم أجرا؟ وضحت الآية أم لا؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل اطلعوا علم الغيب؟ هل كشف لهم الغيب بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة مما أخبر به من البعث والنشور والنشر والحشر إلى غير ذلك مما أخبرهم به بأنه باطل وأنه ليس على حق فيكتبون هذا على وجه الجزم واليقين؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ إذن إنه توبيخ وإنكار عليهم في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه. فهم لم يرقوا إلى السماء، ما كان لهم مستمع يأتيهم بالأخبار على أنهم هم على حق والنبي صلى الله عليه وسلم على باطل. نعم، كذلك ما اطلعوا الغيب، كذلك ما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفعوا له أجرة على أي شيء مقابل دعوتهم وتبليغ الرسالة إليه، فإنه ما سألهم على ذلك من أجر. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كذلك ما اطلعوا الغيب ليكونوا حينئذ موقنين بأن الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحق كما زعموا، فيكتبون هذا كتابة موثقة تكون كتابة عن يقين جازم، لأنه إذا اطلع أحد على الغيب وهذا أمر ممتنع فإن الذي سيأتي به لا بد أن يكون حقا لا غبش فيه، وهذا من علم الله تعالى، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ثم جاء الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على قضاء الله وعلى حكم الله وعلى تبليغ رسالة الله، فقال فاصبر لحكم ربك. لمن الأمر؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ قبلها أحسنتم، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، يعني هل يريدون بما رموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والجنون والسحر والكهانة وغير ذلك من هذه الأوصاف، هل أرادوا بذلك كله غرور الناس وصد الناس عن الدين؟ اقرأ الآية. أم يريدون كيدا، فإن هذا الكفر الذي واجهوا به، الكفر البواح الصريح الذي واجهوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلوا به دعوته، ماذا يريدون به؟ أم يريدون كيدا؟ فإنهم إن كانوا كذلك، يعني إن كانوا قد أرادوا كيدا ومكرا وصد الناس عن الإسلام وعن الخير، فاسمع إلى النتيجة، فالذين كفروا هم المكيدون، فالذين جحدوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أنكروا بعثته هم المكيدون حقيقة، لأن الله يكيد بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهم المكيدون. ماذا قال هنا؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. مكيدون في الدنيا أم في الآخرة؟ أم فيهما جميعا؟ في الدنيا والآخرة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأنهم ما كادوا كيدا إلا انقلب كيدهم عليهم، قد مكر الذين من قبلهم، مكر الذين من قبلهم، فما الذي حصل؟ اقرأ. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقال تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما يوم القيامة فإنهم لا سبيل لهم إلى الكيد، ولذلك يقال لهم على وجه التحدي، نعم، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إن كيدهم ومكرهم سوف يعود عليهم بالوبال والنكال في دنياهم وأخراهم، لأن الله خير الكائدين، ولأن الله خير الماكرين، ولأنهم إن خادعوا الله فالله يخادعهم، وإن استهزأوا بالله فالله يستهزئ بهم، وإن ظنوا أنهم غلبوا الله فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض الفئات هكذا الصادة عن سبيل الله تقول خلاص نجحنا في هذا المشروع، قضينا عليه، أخمدنا جذوة الدعوة، انتهى، والله تعالى يمكر بهم من حيث لا يشعرون. هم ظنوا أنهم غلبوه، أنهم ظهروا عليه، أنهم نجحوا فيما خططوا، فينبت الإسلام في عقر ديارهم وتخرج زهرته في عقر قصورهم. ألم يكد فرعون للإسلام وللكليم عليه السلام؟ فأين ضربه الإسلام؟ في قصره تحت سواري سقفه، وتربى رسول الإسلام على فراشه، وأكل من طعامه، وشرب من شرابه، وها هي امرأته أيضا تقف في وجهه. لا إله إلا الله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تهديد هؤلاء الكائدين، نعم، وفيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه وللأمة أيضا. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ أم لهم معبود غير الله تعالى يرزقهم، يشفيهم، يدبر أمرهم؟ أم لهم إله غير الله يستغيثون به عند الشدائد، يجأرون إليه عند النوازل؟ فإنهم كانوا يستغيثون به عند الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، وحدوا الله هنا، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، تعالى الله وتنزه، تنزه تعالى وتقدس عما أشرك به هؤلاء، حيث جعلوا له أندادا واتخذوا معه شركاء من الأصنام والأوثان وغير ذلك من المعبودات الباطلة. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. ثم جاء هذا الفرض وهذا التقدير، فقال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي أننا لو أنزلنا عليهم عذابا من السماء متمثلا في نزول قطع، أو نزول السماء قطعا قطعا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، ساقطا عليهم يعني عذابا يسلطه الله تعالى على هذا الوجه، أن السماء تتشقق فتسقط قطعا عليهم، وهذا لا شك أنه عذاب. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا فحينئذ لو قدر أنه وقع فسيقولون سحاب مركوم، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، فالأمر لم يتحقق ولم يقع لكنه على سبيل الفرض والتقدير كما قال أهل التفسير. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا فحينئذ إذا رأوه ماذا سيقولون؟ يقولوا ها سحاب مركوم، يعني سحاب متراكم بعضه على بعض. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فهذا لا يزيدهم إلا تكذيبا وإنكارا، كما يرون أنواعا من العذاب ويردون ذلك إلى الطبيعة ولا يردون ذلك إلى الله جل جلاله، كما قال تعالى، وهذه آية تشبهها كما قال ابن كثير في سورة الحجر، وإن يروا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما ختم على قلوبهم. إنسان يرى العذاب الأولى له ماذا؟ أن يتوب ويؤوب إلى علام الغيوب، لكن هؤلاء يزدادون كفرا وعنادا، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يخوضوا نعم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. اتركهم يا رسول الله، اتركهم في كفرهم وغيهم وضلالهم ولعبهم وغفلتهم حتى يأتي ذلك اليوم يوم القيامة، حتى ذلك اليوم يوم القيامة الذي فيه يصعقون، يصعقون بذهاب ألبابهم وعقولهم من شدة ما يحل عليه يحل بهم من العذاب، فإنه يحل بهم في ذلك اليوم عذاب يذهب بالألباب ويذهب بالعقول. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا ينفعهم ذلك الكيد الذي كانوا يكيدونه في هذه الدنيا، الكيد الذي كادوه للإسلام وأهله، للإسلام وحامليه، للإسلام والعاملين له، الكيد الذي كادوه والمكر الذي مكروه والمؤامرات التي تآمروها وكل تلك الأمور التي دبروها لا تنفعهم بين يدي الله، بل ستزيدهم عذابا، سوف تزيد من غضب الله تعالى عليهم، لأنهم ما اقتصروا على الكفر، ما اقتصروا على الضلال بأنفسهم، بل كانوا يكيدون، أرادوا أن يكون الناس مثلهم، أبوا إلا أن يكون جميع الناس مثلهم، أبوا إلا أن يكون أهل الإيمان على ما هم عليه من الكفر والشرك والطغيان والعصيان لله الواحد الديان، ما اقتصروا هم على الكفر، لأنه فرق أيها الإخوة بين كافر كفره على نفسه اختار الكفر، هل هذا يجبر على الإيمان؟ أجيبوا جماعة لا، لأن الله يقول لا إكراه في الدين على الإسلام وعلى الإيمان، لأنه لو دخل كراهة هل يقبل الله منه؟ لا، لأن الله لا يقبل إيمان عبد ولا إسلامه إلا إذا انشرح صدره له. نعم، لكن هذه فئة من أخبث الفئات، إنهم شياطين الإنس، ما اقتصروا على أن يبقوا هم كفارا فقط، يعني أن تكون لهم هذه العقيدة التي تبنوها الخبيثة، لا، أرادوا أن تكونوا أنتم مثلهم فصدوكم عن الله وأبعدوكم عن الدين وكادوا لكم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هؤلاء كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بسبب إفسادهم. وهنا يقول ماذا؟ فالذين كفروا، اقرأ الآية، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا ناصر لهم يوم القيامة، ليسوا بمنصورين لا من جهة شرقية أو من جهة غربية كما كانوا ربما يطلبون النصر في هذه الدنيا، فما له من قوة ولا ناصر، لا ينصرهم أحد. ومن الذي سينصرهم؟ والأمر بيد الله. ومن الذي سيدفع عنهم العذاب؟ والله يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فالذين كفروا هم المكيدون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذين ظلموا، الذين أشركوا وكفروا، عذابا لهم، عذابا أي لهم عذاب، وإن للذين كفروا عذابا دون ذلك، دون ذلك يعني في الدنيا قبل الآخرة. وهنا ما هو هذا العذاب الذي لهم في الدنيا قبل الآخرة؟ ما هو؟ اختلفت أقوال المفسرين اختلاف تنوع، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مستدلا بهذه الآية أو في تفسير هذه الآية إنه عذاب القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني قبل عذاب الآخرة ماذا لهم؟ عذاب القبر. وقال مجاهد رحمه الله وهو تلميذه يقول هو الجدب والقحط 7 سنين الذي أصيبت به قريش حتى أكلوا العظام والجيف. وقال الشنقيطي رحمه الله إن ظاهر الآية يدخل فيها وتدخل فيه هذه المعاني، ومن ذلك قال يعني ظاهر الآية أن الآية تحتمل أنه عذاب القبر وأنه الجدب والقحط ويلحق به ماذا؟ الكوارث والنوائب التي تصيبهم في هذه الدنيا، ويدخل فيه أيضا قتلهم وأسرهم كما وقع لهم، كما في قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فصارت الآية تحتمل هذه المعاني كلها، فكل عذاب يصابون به في دنياهم يدخل في هذه الآية دخولا ضروريا، لأن الله قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فما من مصيبة تصيبهم وما من كارثة تنزل عليهم وما من بلية تحل بديارهم وما من قارعة تنزل عليهم إلا هي من العذاب الذي دون ذلك، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن هل يرجعون؟ لا، ولذلك قال بعدها ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أننا ننزل عليهم هذه المصائب عسى أن يرجعوا، عسى أن يتوبوا، عسى أن يؤوبوا، عسى أن يتذكروا، عسى أن يسلموا، لكنهم لا يعلمون أنه عذاب وأنه نكال من الكبير المتعال ليذكرهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم جاء الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر، بالثبات، بالتحمل، بالتجلد على أعباء الرسالة والدعوة وعلى ما يسمعه من أولئك المكذبين المنكرين من أنواع الصد عن سبيل الله كهذه التهم الباطلة وهذه الأوصاف اللاذعة القاذعة الكاذبة التي تقرع أذنيه صباح مساء. فقال تعالى واصبر لحكم ربك، اصبر يا رسول الله لقضاء الله، اصبر لقضاء الله على ماذا؟ على أعباء الدعوة والرسالة، فإنها رسالة عظيمة وإنها أمانة كبيرة وإنها تبعة ثقيلة، فاصبر لحكم ربك. نعم، وبعدها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر. فإنك يا رسول الله بأعيننا، يعني تحت مرأى منا وفي كلاءتنا ورعايتنا. وانتبه، فإن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذا المعنى، وهذا من إثباتي وهذا من بابي، وهذا من باب إثبات اللازم مع إثبات الأصل، يعني أنهم أثبتوا الرؤية لله مع إثبات صفة الله تعالى وهي صفة العينين، بخلاف أهل البدع الذين عطلوا صفة العينين وقالوا ليس له عينان، نعوذ بالله من حالهم، فإنه قد ثبتت هذه الصفة لله تعالى وهي صفة خبرية، له عينان اثنتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقد ثبت إجماع أهل السنة على ذلك. إذا قرأت في كتب المفسرين من أهل السنة والجماعة كابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيرهم رحمهم الله، إذا قرأت تفسير الآية يعني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني تحت كلاءتنا ورعايتنا وبمرأ منا، فاعلم أن هذا من باب ذكر اللازم مع إثبات الأصل الذي هو إيش؟ صفة العينين، لأن الله يبصر ببصر سبحانه وتعالى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح يا رسول الله بحمد ربك، أي نزهه وقدسه. سبح بحمد ربك حين تقوم، تقوم من ماذا وإلى أي شيء؟ هنا جاءت 3 أقوال للمفسرين، كل قول مدعوم بحديث يؤيده. قيل حين تقوم إلى الصلاة، إذا ابتدأت الصلاة. وهذا قول الضحاك، ويؤيده ما ثبت في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، يعني دخل فيها وابتداها، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. هذه يصدق عليها أنها حين تقوم، يعني إيش؟ إلى الصلاة. فهذا معنى صحيح، لأن المعنى إذا كان صحيحا تحتمله الآية ويكون مؤيدا بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي العدول عنه. إذن يصدق على هذا الأمر بالتسبيح والتنزيه بأنه في بداية الصلاة. وقال بعض العلماء، وهذا قول أبي الجوزاء، إن ذلك عند الاستيقاظ من النوم، وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من نومك. وهذا اختيار ابن جرير وجماعة من المفسرين، ويؤيده ما ثبت في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تعار من الليل، يعني استيقظ، من تعار من الليل فقال، اسمع أول كلمة تنطق بها بعض الناس إذا استيقظ، نسأل الله السلامة، كل واحد وش يقول، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من دعا، يقول صلى الله عليه وسلم، من قالها ثم قال اللهم اغفر لي، أو قال، هو روايتين، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجاب الله لدعائه، فإذا عزم وتوضأ فصلى قبلت صلاته. فإن هذا الوقت وقت استجابة، فإن هذا الوقت وقت لاستجابة الدعاء، إذا ما استيقظت ولو لصلاة الفجر أو في جوف الليل الهج بهذه الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل اللهم اغفر لي، قل اللهم ارزقنا مسجدا، صح؟ أي نعم. وهكذا، فإذا عزمت وتوضأت وصليت قبلت صلاتك. إذن صار وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من النوم، إيه هذه تحتملها الآية أم لا تحتملها؟ إذن هذا معنى ثاني نضيف. المعنى الثالث قول مجاهد رحمه الله، وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من مجلسك إذا جلست، فإذا جلست مجلسا فاذكر الله عز وجل بعده، وهذا لا شك أنه صحيح، يؤيده ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال حين يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. إذن صارت الآية وسبح بحمد ربك حين تقوم، القيام هنا ثلاثة أشياء، إلى الصلاة، يعني عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أن تأتي بهذا الدعاء، الثاني حين تقوم من النوم، الثالث حين تقوم من مجلسك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبح، أم من الليل فسبحه بماذا؟ بالعبادة والتهجد لله تعالى والصلاة. قال ابن كثير وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كم الساعة الآن؟ وقت العشاء؟ طيب خشيت. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار النجوم يعني حين تجنح النجوم للغيبوبة، يعني حينما تبدأ النجوم في إيش؟ في الانخناس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، تنخنس وتظهر. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قال ابن عباس وهذه هي ركعة الفجر أو الركعتان اللتان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، يعني سنة الفجر قبل الصبح، وهذا جاء في آثار صحيح. فإن عائشة رضي الله عنها قالت كما صح في الحديث الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على نافلة أشد تعاهدا من هاتين الركعتين، وقال في فضلهما: إنهما خير من الدنيا وما فيها. ولم يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على سنة في الحضر والسفر إلا الوتر وهاتين الركعتين، إلا على الوتر وعلى هاتين الركعتين، أي ركعتين الفجر. وبعض الناس يخطئ يتركهما إذا سافر، هذا من الخطأ. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أو أن يكون المعنى تسبيح العام المطلق، فسواء كان ركعتي الفجر أو إيش التسبيح المطلق. هذه السورة سورة كريمة اشتملت على فوائد بلاغية وعلى فوائد مسلكية. الفوائد البلاغية نستعين بالله تعالى على استنباطها. أولا جناس الاشتقاق في قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، تمور مورا، وتسير الجبال سيرا، تسير سيرا، فهذا ما يسمى بجناس الاشتقاق. ويستفاد من هذه السورة التهكم بهؤلاء، حيث قيل لهم: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذا تهكم بهم. وفيها أيضا طباق السلب، لأن الله قال: اصبروا أو لا تصبروا، وهذه من المحسنات البديعية. ويستفاد من هذه السورة التشبيه المرسل المجمل في قوله: كأنهم لؤلؤ مكنون، لأنه حذف وجه الشبه. ما هو وجه الشبه بين الولدان المخلدين وبين اللؤلؤ المكنون؟ البياض، البياض، الجمال، البهاء، هذا محذوف، فإذا حذف يسمى هذا تشبيه مجمل مرسل. وكذلك الاستفهامات التي تكررت 15 مرة تفيد التوبيخ، مصدرة بأم، هذه أيضا فوائد. كذلك التهكم بهم في موضع آخر: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، هذا من السخرية بهم، لأن الأحلام جمع حلم وهو العقل الكامل، كأنه أنت أمرهم أحلامهم بهذا، أم تأمرهم العقول الكاملة بهذا، إذن هذا على سبيل السخرية بهم والتهكم بهم. ويستفاد منها أيضا الاستعارة التبعية في قوله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون يعني نوائب الدهر وصروفه، فهنا استعيرت كلمة ريب لنوائب الدهر وصروفه وكوارثه، لأن الريب في الأصل هو الشك، والجامع بينهما هنا ظاهر. ما هو الجامع الآن بين نوائب الدهر وبين الشك؟ أن الشك يكون الإنسان فيه حائرا، لا تستقر له حال، لا يهدأ له بال، لا يقر له قرار، كما أنه إذا كان شاكا يكون على هذه الحال، فكذلك إذا أصابته نوائب الدهر وكوارثه فإنه لا يكون هادئ البال مستريح النفس. هذه تسمى استعارة تبعية. ويستفاد منها أيضا، يستفاد منها الالتفات من أي شيء؟ من الغيبة إلى الحضور في قوله: أم له البنات، كان الكلام على غائب بضمير الغائب، له ولكم البنون، وهذا لزيادة التقريع والتوبيخ. كما أن من فوائدها أيضا الفرض والتقدير في قوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. كما أن من فوائدها أيضا كما هو ملاحظ من بداية السورة السجع الرصين الغير المتكلف في قوله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. كذلك في قوله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كم هذه من فائدة؟ ها؟ 9 فوائد. طيب فيها فوائد أيضا مسلكية نستعين بالله تعالى ونتوكل عليه في استنباطها. يستفاد من هذه السورة الكريمة عظمة جبل الطور. ما وجه ذلك؟ أن الله أقسم به. لكن هل هذه العظمة تثبت له قدسية خاصة؟ يعني نقصده بالتبرك به أو الصلاة عنده؟ لا، ولو فعل ذلك إنسان لكان مبتدعا، لا أحدث في دين الله ما لم يأذن به. وهذا الجبل وإن كان قريبا من بيت المقدس، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بيت المقدس في إمارة أو في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما أثر عن أحدهم أنه قصد هذا الجبل ليصلي عنده أو يتبرك به. ولا يلزم من أن يقسم الله تعالى بمخلوق لتثبت له العظمة أي أن نتبرك به. انتبهوا، فالله تعالى أقسم بالتين والزيتون، هل نتبرك بالتين والزيتون؟ لا، نأكل ونقول هذه من آيات الله وانتهى. ويستفاد من هذه السورة، يستفاد من هذه السورة في ظاهرها أن جبل الطور أفضل من جبل النور. صحيح، جبل الطور أقسم الله به مرتين في كتابه، وجبل النور ما أقسم الله به في كتابه. وجبل النور أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. فهل معنى أن وحي الله إلى كليمه أعظم من وحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن رسالة رسول الله أشرف وأعظم. فإذا قال قائل، وإن كان هذا قد يقول قائل أنه من التكلف، لكن لا شك أن التماس النكت التي لا تخالف الأصول لا حرج فيها. لماذا لم يقسم ربنا بجبل النور؟ لماذا لم يقل وجبل النور؟ عرفت جبل النور الذي فيه غار حراء حيث أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بجبل الطور. يمكن أن يقال والله أعلم أن جبل الطور كلم الله عليه موسى مباشرة، بخلاف جبل النور فإن الله تعالى أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة من؟ بواسطة جبريل. بواسطة من؟ بواسطة جبريل عليه السلام. والله تعالى يقسم بما شاء، لكن رغم هذا القسم بجبل الطور فإنه الآن أقسم بالكتاب المسطور وهو القرآن على الراجح كما بينا، مع أنه لم يقسم لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور. والقرآن هو الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم بالكتاب المسطور أعظم، لأن الكتاب المسطور أعظم من الطور. صحيح أم لا؟ الناس هل استفادوا من الطور شيئا؟ لا، لأن مجرد جبل، وإن كان قد فضل في القسم أو فضل حيث اختاره الله تعالى لمناجاة عبده وكليمه موسى، لكن الكتاب المسطور فيه سعادة البشرية في دنياها وأخراها. ويستفاد من هذه السورة أنه كثيرا ما يقرن بين نبوة موسى ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيت. ويستفاد من هذه السورة مكانة البيت المعمور عند الله، وهو كعبة السماء السابعة على رأي جماهير العلماء. ويستفاد من هذه السورة كثرة الملائكة في السماء السابعة، لأن الله وصف هذا البيت بأنه معمور. معمور بماذا؟ بالملائكة. وقد بينا في التفسير عددهم يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون آخر ما عليهم. ويستفاد من هذه السورة عظمة السماء التي رفعها الله بغير عمد حيث أقسم بها. ويستفاد من هذه السورة عظمة البحر أيضا حيث أن الله أقسم به على هذه الحال أنه مسجور متقد. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت والجزاء، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ويستفاد من هذه السورة أهوال يوم القيامة حيث تمور فيه السماء مورا تتحرك تحريكا في استدارة وتسير الجبال فيه سيرا. ويستفاد من هذه السورة التحذير من التكذيب وعاقبة المكذبين النار. ويستفاد من هذه السورة أن جميع المكذبين في لعب وخوض وليس في جد ويستفاد وليس في جد ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم كانوا في خوض ولعب، ومن اتصف بها أو من كان في مثل هذين الحالتين هاتين الحالتين فإنه في الغالب يدفع الحق، كما قال ابن القيم هنا يدفع الحق ولا يقبله، فهنا ناسب أن يدفع أيضا إيش إلى النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والجزاء من جنس العمل، لأنهم إذا دعوا ودفعوا بشدة هل يدخلونها مكرمين أم مهانين؟ ها؟ مهانين. ويستفاد من هذه السورة أن عذاب الآخرة نوعان، حسي ومعنوي، ووجه ذلك أن الله قال هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فإنهم حينئذ تعظم حسرتهم وندامتهم ولا ينفعهم ندم. ويستفاد من هذه السورة أن الصبر على العذاب في الآخرة في النار لا ينفع، نعوذ بالله، فإن عذاب الدنيا يمكن أن يقابل بماذا؟ بالصبر، ويؤمر الإنسان فيه بالصبر، والصبر يخفف عنه أم لا؟ ها؟ يخفف عنه الصبر، يسلي نفسه، لأنه يصبر، لأن الصابر يعيش على الأمل، على أمل الفرج، صح أم لا؟ لكن عذاب النار صبروا أم لم يصبروا سواء عليهم، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. لو صبروا ملايين ملايين ملايين ملايين السنين لا ينفعهم صبرهم، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. مجرد الإنسان أن يفكر في هذا خالدين فيها أبدا يطيش عقله، يطيش عقله. المحكوم عليه بالإعدام لا ييأس، لا ييأس مثل يأس أهل النار، والمحكوم عليه بالمؤبد نعوذ بالله لا ييأس مثل هؤلاء، لأن المحكوم عليه بالإعدام تجد عنده خيط أمل، صحيح أم لا؟ في أن يأتي عفو رئاسي مثلا، إن أراد أن يتكرم هذا عليه، نعم، أو أن يأتي الله بأمر من عنده، الله أعلم كيف يأتي، ما يدري، أو يكرمه الله بأن تخطفه الجن إلى بلد آخر، ما ندري، ما ندري، ما ندري. كرامة الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة، لا ندري. يبقى دائما إيش على الأمل، يبقى ربما حتى لو ساقوا إلى المشنق نعوذ بالله، ها، قل ربما لا يأخذ الله روحي فيعطفون علي، دائما يبقى إيش في أمل، رغم أنه قد حكم عليه بالقتل. هذا الذي حكم عليه بالمؤبد كذلك أهون حال، دائما يبقى يترجى، لكن هؤلاء لا، الكفار في نار جهنم أيسوا، لأنهم يصبرون إلى أن ينفد صبرهم نعوذ بالله. أي نفسية تكون في قلوبهم؟ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. كم يطول العذاب؟ دهور عمر الدنيا مضاعفا أضعافا كثيرة لا نهاية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله. فلماذا الكفر؟ لماذا يأبون الإيمان؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويستفاد من هذه السورة أن نار جهنم إنما هي جزاء الأعمال، إنما تجزون ما كنتم تعملون، بسبب أعمالهم، بسبب ما اكتسبت أيديهم يعذبون. ويستفاد من هذه السورة فضل التقوى، فإن التقوى تؤول بصاحبها إلى جنات النعيم، إن المتقين في جنات ونعيم. ويستفاد من هذه السورة إعجاب أهل التقوى بما آتاهم الله تعالى في الجنة، نعم، وتمتعهم وتلذذهم بذلك. ويستفاد من هذه السورة إثبات الربوبية لله تعالى، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ومنته على أهل التقوى والإيمان حيث وقاهم عذاب الجحيم، وهذه وحدها تكفي، كافية، أقول كافية. ويستفاد من هذه السورة أن نعيم أهل الجنة حسي ومعنوي كذلك، كما أن نعيم أهل النار حسي ومعنوي. وجه ذلك أن الله يقول لهم أو يقال لهم عن طريق الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويستفاد من هذه السورة الرد على من؟ على المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان لدخول الجنة، والله يقول إنما تجزون نعم هنيئا بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل. إيمان بلا عمل ناقص، لا يكون الإيمان كاملا إلا إذا كان اعتقادا بالجنان وقولا باللسان وعملا بالجوارح والأركان. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة لا يعرفون نصبا ولا لغبا ولا لغوبا ولا نصبا فيها، لأنهم متكئين على سرر مصفوفة. ويستفاد من هذه السورة أن أثاث أهل الجنة ومقاعدهم مرتبة، ليست في فوضى بل هي مصفوفة. ويستفاد من هذه السورة إثبات تزويج أهل الجنة بالحور العين. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان، حيث أن المؤمنين يلحق الله تعالى بهم ذريتهم في جنات النعيم لتقر بذلك أعينهم. نعم، يلحق بهم من؟ ذريتهم. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان شرط في الأبناء أو من الأبناء ليلحقوا بآبائهم، فإن لم يكونوا مؤمنين ها؟ لا، فإنه يوم الفصل يفصل بينهم وبين آبائهم. ولذلك قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ويستفاد من هذه السورة عظمة فضل الله وعدله سبحانه، فإن إلحاق الأبناء بالآباء لا يقتضي وليس من شرطه أن ينقص إيش؟ عمل الآباء. ولذلك قال وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، من شيء ومن شيء، ما قال ما ألتناهم عملهم شيئا، من هذه قالوا زائدة في اللغة العربية، وقال هذه من زائدة، مو معنى زائدة أن لا محل لها، زائدة عند علماء النحو يعني أنها بحذفها يستقيم الكلام، فلو قالوا ما ألتناهم عملهم شيئا استقام ولا ما استقام الكلام، لكن من شيء هذه يقال زائدة باعتبار أنها لو حذفت استقام الكلام، لكن زيدت لتوكيد النفي، وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا له نظير نظائر في كتاب الله، يعني هذه لها نظائر، مثل قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا وما تحمل من أنثى، ما قال وما تحمل أنثى، لو قال وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه استقام أم لا، لكن من أنثى لتوكيد ماذا؟ لتوكيد النفي، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طيب، ويستفاد، ولذلك قال وما أتناهم من عملهم من شيء لا ينقص شيء. إذن لماذا يلحق الذرية بآبائهم؟ تفضلا منه تبارك وتعالى، منة ورحمة، لأن الإنسان كما ترى في الدنيا الأب إذا كان في سعادة وكان ولده في شقاء هل يهنأ؟ ها؟ لا يهنأ، لا تقر عينه، لا تقر عينه. ويستفاد من هذه السورة أن رابطة الأبوة، رابطة الأبوة وحنان الآباء تجاه أبنائهم لا ينزى حتى في الآخرة، صح؟ نعم، لذلك السبب في إلحاق الذرية ذريتهم بهم لتقر أعينهم، فهذا دليل على أنهم ما تقطعت تلك الأواصر. كيف تتقطع أصيرة الأبوة؟ لا تتقطع أبدا. وعلى هذا نقول إن جميع الأواصر بين الأقارب والأرحام يوم القيامة لا تتقطع إلا بالكفر، ومع ذلك فإنه إذا اختلف المصيران بين فريق وفريق فإن أهل الإيمان فيما بينهم كما ترى أن الآباء يودون التحاق ماذا؟ أبنائهم بهم فيلحقون. طيب، فلو أن الأبناء كانوا في النار أو أحدهم، فهل يحزنون عليهم؟ نقول إن كانوا مشركين ملحدين فإن الله ينزع من قلوب الآباء الرحمة وإرادة إلحاق الأبناء أو الرحمة بهم، لأن الله قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، يشمل كل شيء، ما يبقى شيء في القلب. لكن إن كانوا من أهل الإسلام وهم في النار، فقد جاءت آثار تحتاج إلى تحقيق أن الأبوان يتحيران ويذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبان الشفاعة في هذا الابن فيشفعان برحمة الله تعالى، فيشفعان حتى بين ايش؟ ها؟ بين الأبناء والآباء. انظر إلى موقف إبراهيم عليه السلام، موقف يدل بجلال ووضوح على فضل بر الوالدين، وعلى أنه حتى ولو كان الأب كافرا ينبغي دائما النظر إليه نظر الرحمة. فإن إبراهيم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم يقول يوم القيامة، يقول إبراهيم يوم القيامة لربه: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، لأنه دعا ربه بذلك في سورة الشعراء: ولا تخزيني يوم يبعثون. وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، من أبي الأبعد البعيد عن الرحمة. فيقول الله: طيب لماذا يقول إبراهيم هذا الشيء الآن؟ يعني رغم الآن انظر الآن لما مر به إبراهيم وهو في السماء السابعة، ومرور أيام كثيرة ودهر طويل من الدنيا، لكن بقي دائما إيش في قلبه؟ الحزن على أبيه. فهو يسأل ربه يوم القيامة، فيقول الله تعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر إلى أسفل قدميك. فينظر فإذا به بذيخ متلطخ، يحول أبوه على صورة ضبع. عرفت الضبع الحيوان المعروف، الله أعلم كيف يكون هذا الضبع، متلطخ بدمائه، فيؤخذ بقوائمه ويلقى به في النار. وحينئذ ينزع من قلب إبراهيم الرحمة لأبيه، يعني لا يرى صورة أبيه الحقيقية، لأنه لو رآها لحزن، لكن الله يمسخ كما قال الشراح، لكن الله يمسخ أباه آزر على هذه الصورة. وتذكرون ما قالت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة حينما سألته عن ابنين مات لهما في الجاهلية، لما قال هما في النار كرهت ذلك، قال: إنك لو رأيتهما لأبغضتهما. إذن إذا كان هناك كفر واختلاف في الدين، ينزع الله تعالى من قلب الأب أو الابن هذه الرحمة. أما إذا كان في إيمان تبقى هذه الآصرة. فتنبهوا ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة، وهذا ظاهر من الآيات. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة يتبادلون فيها كؤوس الخمر فيما بينهم، ويتنازعون فيها، لأن التنازع ما هو كما قلنا؟ يتجاذبون كؤوس الخمر فيما بينهم على وجه التفكه والتناعم. ويستفاد من هذه السورة أن خمر الآخرة تختلف عن خمر الدنيا، حيث لا تدفع صاحبها لا إلى لغو ولا إلى إثم، لا لغو فيها ولا تأثيم. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة يخدمون فيها، يطاف عليهم ولدان مخلدون. ويستفاد من هذه السورة أن خدم أهل الجنة لا يشيبون، بل هم في صورة واحدة، وأن خدمتهم لأهل الجنة لا تؤثر فيهم أيضا، كأنهم لؤلؤ مكنون، واللؤلؤ المكنون المصون الذي لا تمس لم تمسه ولم تدنسه الأيادي. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الجنة يتكلمون فيما بينهم عما جرى في الدنيا، يتكلمون عن العناء الذي عانوه وعن الشدائد التي لاقوها، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإشفاق من عذاب الله والخوف منه، لأنهم أول ما ذكروا قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن خاف في هذه الدنيا من عذاب الله وأشفق مع العمل، فإن الله تعالى يؤمنه ويفرحه ويسعده إذا كان خوفه وإشفاقه مقرونا بالعمل الصالح. ويستفاد من هذه السورة أن الوقاية من عذاب الجحيم إنما هي بمنة الله تعالى، فمن الله علينا. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الدعاء إلى الله، دعاء الله تعالى وسؤاله، من أين يؤخذ؟ إن كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. لا تظن أننا إذا قلنا اللهم قنا عذاب النار، اللهم ادخلنا الجنة دار القرار، أن هذا يذهب هكذا أبدا. هذا يسجل لنا أيها الإخوة: إنا كنا من قبل ندعوه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرحمة لله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن من أسماء الله البر، يعني المنعم المتفضل. ويستفاد من هذه السورة وجوب التذكير، التذكير لعامة الناس، إلا من لا تنفعه الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. ويستفاد من هذه السورة الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله قال: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ويستفاد من هذه السورة إثبات النعمة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي والنبوة والرسالة. ويستفاد من هذه السورة تخبط المشركين في هذه الأوصاف التي نوعوها تارة ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. ويستفاد من هذه السورة سفه عقول المشركين، حيث أنهم ظنوا أنه إذا لحق النبي صلى الله عليه وسلم المنون يعني مات أن الإسلام سينتهي، وقد أخطأوا. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن طغيان المشركين هو الذي سبب لهم ماذا؟ سبب لهم إنكارهم وشركهم. أم هم قوم طاغون؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم يعني بل هم قوم طاغون. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يتحدى العرب رغم فصاحتهم وشعرهم وبلاغتهم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ويستفاد من هذه السورة أنه لا خالق إلا الله تعالى، لأن الإنسان لم يأتي من غير موجد، أو لم يكن من غير موجد، ولم يكن هو موجدا، فلا بد من الأمر الثالث وهو أن يأتي من موجد. أم خلقوا من غير شيء يعني وجدوا بغير موجد، أم هم الخالقون يعني أم أوجدوا شيئا فهم لم يجدوا شيئا ولم يأتوا من غير موجد، إذن لا بد أن يكونوا قد أتوا من موجد. وهذه دليل عقلي إذا تأملها الإنسان على إثبات أنهم ما أتوا إلا من موجد، وأنهم خليقة خلقها الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن خزائن الله تعالى إنما هي بيده لا يتصرف فيها الناس. ويستفاد من هذه السورة فضيلة العلم، فإنه بالعلم وبالدليل يقوى المدلول، ولذلك قال: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ولذلك تقرأ في كتاب الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا الإسلام دين حجة ودليل، دين برهان قاطع، حجة واضحة، الحجة بالحجة، ليست المسألة تخمينا أو فلسفة أو يعني توهمات أو تخمينا، لا، دين حجة ودليل. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ويستفاد من هذه السورة بشاعة ما وصف المشركون به ربهم، حيث جعلوا له البنات ولهم البنون. ويستفاد من هذه السورة أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلاغه للأمة كان مجانا. ويتفرع على هذا أن الداعية ينبغي الاستغناء، أن يستغني عما في أيدي الناس، فكلما ترفع الداعية إلى الله تعالى سواء كان داعية أو طالب علم أو عالم عما في أيدي الناس، كلما كان ذلك أكرم لوجهه وأرفع لمقامه، لأنه لا ينبغي أن يجعل علمه كالبضاعة يحدث الناس بقدر ما يعطونه من الدراهم، فإن من جعل أو من عرض نفسه لذلك فقد عرض نفسه إلى المذلة، وحينئذ لن يقبل قوله ولن يسمع، ويكون عرضة للوقوع في عرضه وعدم الأخذ بقوله. وإن كان يجوز أن يأخذ أجرة مثلا من بيت المال كما أخذ أبو بكر وغيره من الولاة، لكن كلما ترفع الإنسان كلما كان أحسن له. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. نعم، لأنه كما قلت لكم جرت العادة أنك إذا أعطيت، إذا كان قد أم تسألهم أجرا يعني أنهم لو سئلوا أجرا، يعني لو قال لهم أنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم نفترض الآن قال لهم أنا أعطوني مالا حتى أبلغكم رسالة الله، حينئذ سوف يكرهونه، يقولون هذا يريد دائما المال، لا يريد أن نسمعه. لكن هو الآن أتاهم برسالة الله مجانا، ولذلك قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. إذا نستفيد منه ماذا؟ أن دعوته كانت مجانا لوجه الله تعالى خالصة، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية حتى لا يكرهه الناس، لا ينظرون إليه على أنه كعبد عندهم أو كأنه أجير. كأنه أجير. إذا كان إمام مسجد تأخر دقيقة ودقيقة، يا سيد أنا ندفع لك الشهرية آخر الشهر، لا جزاك الله خير. ينبغي أن يستغني أهل العلم عن ذلك. وتقرؤون في سيرة السلف أنهم إذا دفعت لهم الصرة كما يقولون من الولاة ردوها، قالوا ضعها في بيت مال أو بيت مال المسلمين وانفقها للأيتام أو من ترى أنهم يستحقون، أما أنا فلا حاجة لي، ولا يملك في بيتي إلا كوز ماء ورغيف خبز يابس. ليش؟ لصون علمهم، ولو أن أهل العلم صانه صانه. فالله المستعان. ويستفاد من هذه السورة أن علم الغيب هو خاص بالله سبحانه وتعالى، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ويستفاد من هذه السورة أن ما كتب مما هو من علم الغيب فهو يقين جازم لا شك فيه، وعلى هذا كل ما أخبرنا الله تعالى به من الغيب وكتبناه وهو مكتوب فإنه لا شك فيه أبدا. ولذلك كان هذا من أساليب التحدي، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الجواب ليس لهم الغيب فهم يكتبون. ويستفاد من هذه السورة أن كيد الكفار في ضلال، كما قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فهم يكيدون لكنهم مكيدون. ويستفاد من هذه السورة إثبات الكمال لله تعالى في صفاته ونعوته سبحانه، سبحان الله عما يشركون. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب مشركي قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن، لأنهم على فرض تقدير نزول عذاب متمثل في كسف من السماء سوف يقولون سحاب مركوم. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة يقع فيه صعق هؤلاء، نعم، وذهاب عقولهم وألبابهم مما يرون من الأهوال والعذاب. ويستفاد من هذه السورة أن الكيد الذي يكيده الكفار لأهل الإسلام ولدعاته فإنه لا يغنيهم شيئا يوم القيامة ولا ينفعهم. ويستفاد من هذه السورة أنه لا تناصر يوم القيامة، لا تناصر لا بين الدول ولا بين الهيئات ولا بين المؤسسات أبدا، الكل يتبرأ من صاحبه. ويستفاد من هذه السورة إثبات عذاب القبر، من أين يؤخذ؟ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في الدنيا قبل الآخرة قبل ذلك. ويستفاد من هذه السورة أن ما يلحق الكفار من المصائب فهو عذاب من الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن من طبع الله على قلبه بالكفر فإنه إذا عذب في الدنيا فإنه لا يعلم أنه عذاب، بل يرد ذلك إلى أي شيء؟ إلى أسباب حسية، إلى أسباب حسية. فإذا كان إعصارا أو زلزالا أو فيضانا أو ما أشبه ذلك، تعلم إلى أي شيء يردونه، يردونه إلى كوارث طبيعية، إلى أمور، نعم، هي وإن كانت كذلك، لكن من مسبب الأسباب؟ من الذي يقول للشيء فيكون؟ من الذي يدبر هذا الكون؟ سبحان الله، أنتم تصنعون مركبة فضائية من أضخم ما يكون من المراكب، لو قيل لكم إنها أتت صدفة لصرختم في وجهها، لو قيل لكم إن هذه المركبة الفضائية أوجدت نفسها بنفسها، أتت هكذا من العدم صدفة، لرميتمون بالجنون. فكيف هذا الكون؟ من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه، وهذه المخلوقات التي تحيط بنا، عجيب، وهذا يدل على سذاجة عقولهم.